عقد ربوي. يقول هنا لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. الماهية هي الحقيقة أو نفس الشيء. الماهية هل لها أجزاء؟ مثل قلنا الربا أو مثلا الذهب بالذهب. الذهب ماهية الذهب هنا لها أجزاء، فكل موجود الذهب وجدت الماهية. نعم الماهية. وقوله دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، جميعها هذا يخرج المطلق. المطلق لفظ دال على معنى شائع، معنى شائع مثل فتحرير الرقبة، هو دل على ماهية الرقبة لكن ليس على كل ليس على كل أجزاء الماهية، وإنما معنى شائع من الرقاب. وهنا أخرج المطلق، والمتقدمون يطلقون العام على المطلق، هذا أشار إليه ابن تيمية. فلذلك لو وجدنا مثلا الشافعي رحمه الله أو أحمد يعبرون بالعام على المطلق أو العكس، فهنا لا يستدرك عليهم ولا يحمل المتقدم على مصطلح المتأخر. هذه قاعدة عامة في العلوم كلها، هذا من الخلل العلمي أنه نستدرك على المتقدمين عند مخالفة المصطلحات المتأخرين. المتأخرون ما أرادوا الضبط. صحيح أن المطلق له أحكام تخالف العام، مثل ذكر بعض أفراد العام لا يعارض، ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام، لكن بعض ذكر بعض صفات المطلقة يقيد المطلق. في مسألة وجود التعارض، لا بد من وجود تعارض بين العام والخاص حتى يقال بالتخصيص، خلاف المطلق والمقيد أظهر أنه لا يلزم. طيب قال ويكون مجازا، العام يدخل على الحقيقة، العام يدخل على الحقيقة. إذا قلنا الذهب بالذهب فهو الذهب له حقيقة، له حقيقة، فهو يعم جميع أجزاء الذهب. طيب إذا كان اللفظ أريد به المجاز فهل أيضا يكون عاما عموم مجازي أو لا؟ قال ويكون مجازا. إذا كما أنه يدخل على الحقيقة فيعمم الحقيقة، ويقول أيضا كذلك يعمم المجاز. مثل له شرح الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فسمى الطواف صلاة. هذا من جهة الحقيقة، يعني الطواف هل هو في الحقيقة صلاة؟ أو هنا معنى المجازي إيه؟ ومع ذلك هنا يستفاد العموم منه، فكل طواف صلاة، كل طواف صلاة، الطواف هنا الطواف صلاة، الطواف البيت صلاة، فلا يفرق بين الفرض والواجب والمستحب، الطواف البيت صلاة. إذن هو يقول أنه كما يدخل على الحقيقة فيعممها، كذلك يدخل على المجاز فيعممها. نعم. طيب قال والخاص ما دل، يعني دل على شيء ولكنه ليس بعام، هو يدل هنا لفظ يدل على شيء ولكنه ليس بعام. قال ولا أعم، الآن تكلم عن أعم العمومات الذي لا أعم منه، وكذلك أخص المخصوصات ولا أخص منه. قال ولا أعم من متصور، وبعضهم يقول تسميه المعلوم. المعلوم هل فيه ما هو أعم منه؟ اختلفوا، بعضهم قال أعم الأشياء الموجود، فقالوا أنه فيها المعدوم وقد يكون معلوما، فيها المعدوم وقد يكون معلوما، فليس إذن الموجود ليس هو أعم الأشياء،

في في في بحوث درست هذه المسألة العموم المعنوي. إذا نفهم منه أن العموم لم يكتسب لم يكتسب من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى. طيب يعني هذه اللي بيقول بأن العموم يدخل في المعاني لا بد أنه في جميع أجزاء هذه اللي عموم المقتضى وعموم لا لا هذه أمثلة أمثلة. مثلا إذا جاء الخطاب موجها إلى صحابي من الصحابي إلى صحابي فهنا هل نعممه لغيره من الناس كلهم؟ هذا هو هذا عموم هذا هذا في الحقيقة عموم. وأظن ما أحد يخالف في بعض هذه المسائل ما يمكن هنا. لكن اللي يقول بالعموم المعنوي لازم يضطرد في جميع المسائل ولا يقدر لا لا في بعض الأشياء يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا هل هو عام؟ لا هذا خاص خاص للنبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة واحصوا العدة يا أيها النبي. لكنه نعمم من جهة المعنى أنه ما ثبت للنبي ثبت لغيره. يقول في مسألة الموالاة ما يتعلق بالنبي نسيت الآية موالاة اليهود والنصارى لا هذا عام هذا اللي لا لا هي للرسول ها للرسول هي ولا تطع الكافرين اليهود والنصارى ها ونحكم بينهم عزم وغلت أهواهم لا إله إلا الله ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شوف تعليق وسيم يوسف يقول ولن ترضى أنت حتى تتبع ملتهم. أما الآن لا ما لهم علاقة بدينك وكذا كل واحد ذو دينه ولا اللي الدين الإنساني وكذا ولن ترضى عنك. والرسولون ينصون على هذه المسألة إنه ما ثبت الرسول ثبت لغيره. طيب قال وللعموم صيغة تخصه العموم اللي هو العموم اللفظي ها صيغة تخصه له صيغ فلا يحكم باللفظ أنه عام إلا إذا وجدت هذه الصيغ هذه الصيغ وهذه الصيغ تكتسب من علم العربية. هذا ظاهر هنا علم العربية في هذا الباب. قال صيغة تخصه حقيقة فيه هي حقيقة يعني إذا وجد إذا وجدت هذه الصيغة فالأصل أنها تفيد العموم وإذا لم نجعلها تفيد العموم ها فهذا على جهة المجاز والأصل أنه أن تقدم الحقيقة. قالها حقيقة فيه وهذا هو قول الجماهير. ولا يعني هذا أنه كل صيغة قيل أنها عامة أن الجماهير يقولون بها لا هذه تفاصيل بعض الصيغ وقع فيها خلاف لكن الجماهير على أن العموم له صيغ ويحمل تحمل هذه الصيغ على العموم إلا إذا جاء الدليل يعني الأصل أن الصيغة إذا جاءت فتفيد العموم. قال مجاز في الخصوص إذا من ادعى الخصوص في صيغة من الصيغ فإنه يطالب بالدليل هذا مهم نعم. قال ومدلوله مدلول العام كلية المدلول إذا جاء لفظ عام في حكم على شيء فمدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. قلنا الذهب للذهب أو إن المسلمين لفظة المسلمين هي لفظة مطابقة على كل من وجد فيه الإسلام إثباتا يعني في حكم إثباتي هنا أو سلبا يعني نفيا لا يتخذ المؤمنون السلب هنا مثلا. قال لا كلي ولا كل في عندنا الكلية والكلي والكل ظنوا مر معنا سابقا الكلية هي القضية اللي محكوم فيها على جميع أفرادها نعم هذه هي الكلية كل

هل هو ناجح ولا مو بناجح؟ الجمهور يقولون لا. هنا نجمع بين القولين، فعملنا في العام في الباقي، وعملنا في الخاص في هذا الجمهور في هذا المفرد. والحنفية الحنفية لا، يعني تعارضت الآن القطعيات، تعارضت الدلالات هنا، فيستعان بمرجح. إيه يقدمون أحد المصائب. إيه وإذا كان شو اسمه العام متأخر يكون ناسخ. إيه يكون ناسخ إذا كان العام متأخر. طيب قال بس ما يرجحون شيء، ما عندهم أصل في هذا المسألة. هو تعارض الآن. إيه ما عندهم أصل يعني في هذا المسألة. لا شلون ما عندهم أصل؟ إيه يعني معنى إذا تعرض عندهم ما يقولون إحنا الأصل إنه يقدم العام ويقدم الخاص، هم يسكتون أحدهم. إيه إيه إيه. إيه كلاهما دلالته قطعية، كلاهما دلالته قطعية. لو خفي على الناظر عندهم قرينة أو دليل الذي يعني. إيه. فهوش أصل عندهم عند الجمهور قن يخضع. إيه أنا قلت لك مرجح آخر ممكن، مرجحهم مرجح خارجي. بمرجح خارجي، الجمهور مستقر عندهم انه الخاص يقدم على العام، هذا دلالته قطعيه اللي هو الخاص، والعام دلالته ظنيه، دلالته ظنيه. مبحث التخصيص غير موجود عندهم. ها؟ مبحث التخصيص غير موجود عند الحنفيه. مبحث التخصيص؟ التخصيص العام. لا هذه لا ما اعتقد انه مو موجود. لا قد يكون، لا انا ما وقفت يعني على هذه مسألة يعني عندهم في بتفاصيلها. لكن هو المشهور هو دلالة، يقولون دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، هذا المشهور. طيب قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. هذه مسألة اشتهرت وأشهرة القرافي، هل عموم الأشخاص، هل العام في الأشخاص، العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال؟ اقتلوا المشركين، هذا عام في الأشخاص اللي هم الذوات، ها كل مشرك. هل هو عام في الأمكنة اللي بجزيرة العرب واللي في الروم واللي بالهند، وعام في الأزمنة في العصر النبوي ومن بعده، ها أو لا؟ على ثلاث أقوال، جهة العموم على ثلاث أقوال. القول الأول أن العام في الأشخاص عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال، وهذا يقول به أكثر الأصوليين، عام العام هنا عام هنا. القول الثاني العام في الأشخاص مطلق، مطلق مو بعام، مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال والمتعلقات، يعني يصدق على فرد من جهة الزمان والمكان، خلاص صح واضح، ينقتل من المشركين خلاص، ها يعني ينقتل من المشركين الآن خلاص. إيه فلا يعم، لا يعم الأزمنة، يعني في زمن واحد خلاص يصح هنا اللفظ. وهذا اشتهر به القرافي وابن تيمية. القول الثالث اللي ذكره هنا انه العام في الاشخاص هو في الحقيقه ليس عاما في الازمنه والامكنه. من وين اخذنا؟ هل اللفظ يدل على عموم الازمنه؟ لا. اقتلوا المشركين، هل هو يدل على عموم الامكنه؟ ما يدل على جهه اللفظ، ما فيه، ما فيه في دلاله على عموم الذوات المشركين نفسهم المشركين، لكن في كل زمان ما فيه، في كل مكان، في كل على كل حال هذه ما فيه، لكنه يستلزم يعني لا يمكن أن نعمم على الأشخاص إلا إذا عممنا في الأزمنة والأمكنة، وإلا ما صار عاما في الأشخاص. فلو قتلنا المشركين في جزيرة العرب ولم نقتلهم مثلا في الهند أو السند، صار لفظ ليس عاما من جهة الأشخاص والذوات، لأنه ما قتل كل المشركين. إذن يستلزم، ها يستلزم. فائدته أنه إذا لم يستلزم

ويعني بعضهم يقول إنه لو قلنا في عالم ها كان أجود. قال وما في غيره، يعني في غير العاقل أيضا تكون شرطية، ها ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد، هذه شرطية. استفهامية، استفهامية ما لكم كيف تحكم، ما لكم كيف تحكم، قول النبي وقومه ما تعبدون، ما تعبدون، إيه قول النبي لثمامة ما عندك يا ثمامة، ها ما عندك، ما تعبدون إلا أنها أصنام لا تعقل، لا تعلم، ما عندك يا ثمامة، يعني أشياء وهي لا تعقل، ما عندك، ما الذي عندك، نعم ما عندك يا ثمامة، أين، قال أين وأن وحيث للمكان. أيضا تأتي شرطية واستفهامية، ها جعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت جعلني مباركا أينما كنت، هذه يعني تحتاج إلى وقفة، هذا الدعاء جعلني مباركا أينما كنت، فأنت سأل الله عز وجل البركة واترك المكان، رئيس ولا مرؤوس ولا في بلدك ولا في بلد غيرك، المهم أن تكون مبارك. شوف يعني هذا دعاء من دعاها ها يعني مبارك، أينما جاء الدعاء عيسى، فنبي من الأنبياء لازم فوض المكان إلى الله، هو طلب البركة ها وفوض المكان إلى الله سبحانه، ما تدري وين البركة، نعم أينما كنت. وفي في الاستفهامية قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، أين الله، قالت في السماء، هو يسأل عن المكان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أشد الحديث على نفاة الصفات. وفي أيانا أيضا، أيانا يوم الدين، أيانا يوم الدين، هذا المكان أو للزمان، الزمان أيانا يوم الدين أين. طيب أن لك هذا، أن لك هذا، هذه استفهامية شرطية، فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم، ولقال مقبلة مدبرة حيث هنا حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في السماء أو في الأرض أو في البحار المكان. طيب قال متى، لزمان مبهم، متى، متى نصر الله، هذه استفهامية شرطية، متى وجدت هذا الشيء فهو لك، متى تقوم أقوم. قول عائشة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف أبا بكر في الصلاة قالت متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فيه أيضا إن شرطية، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي خير هنا. وأيضا إذا إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. طيب قال وأي للكل، يعني للعاقل وغير العاقل، أي أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، خاصة إذا دخلت عليها الميم هنا ما أيما، فتقوي العموم، أيما الأجلين، أيما الأجلين قضيت. قال وتعم من وأي المضافة إلى الشخص، من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا، يعني إذا أضيفت إلى الأشخاص عمتهم، تعم الضمير إيه يعني عامة في كل من تحقق فيه هذا الشيء، المضافة إلى الشخص هنا قال ضميرهما فاعلا أو مفعولا، يعني مثلا من يأتي بالخبر أعطيه كذا وكذا، من يأتي بالخبر هذا الضمير فاعل، من يأتي بالخبر أعطيه كذا وكذا. فهذا كل من جاء بالخبر حتى لو تأخر نعم يأتي الخبر. أو المفعول مثلا من أمرته بكذا فله كذا، كل من أمره. أيكم مثلا أمرته بكذا فهو حر. طيب قال وموصول، هل اسم الموصول هنا الأول ها اسم الشرط والاستفهام، ثاني هنا الاسم الموصول. الاسم الموصول سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، الذي واللذان واللذان يأتيانها منكم واللاتي والذين كلها، أو ما في معناه مثلا أحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم الذي وراء ذلك. ما إذا جاءت موصولية إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض يعني الذي في الأرض. طيب قال وكل، نفس اللفظ كل هنا، وهذه أقوى صيغة العموم. إذا جاءت كل هنا هي أقوى صيغة، إذا تقدمها نفي لم تفيد العموم. ما كل، ما كل الماء يخلق منه البشر، ما كل الماء ليس الكل هنا بعضه. طيب إذا تأخر عنها النفي فإنها تفيد العموم. كل مثلا كل التخمينات ليست كذلك، كل التوقعات لم تقع، كل التوقعات لم تقع، لكن لم تقع كل التوقعات هل يسمى عموم السلب وسلب العموم؟ ايش الفرق بينهما؟ عموم السلب اذا تاخر، هذه عموم السلب يعني السلب عام، وسلب العموم إذا تقدم يعني العم سلب العام مسلوب لكنه بعضه موجود. طيب قال وجميع، جميع مثل كل نفسه، لأن قالوا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، بينما كل وكل إنسان، إنسان هنا نكرة، لكن جميع لا تضاف إلا جميع الناس، جميع الإنس. قالوا ونحوهما يعني نحو جميع، مثل أجمع وأجمعين، لأغوينهم أجمعين. وإذا اجتمع صار يعني كلهم أجمعون، هل تفيد التأسيس ولا التأكيد؟ فسجد الملائكة كلهم تأكيد جمعون، لا التأسيس مر معنا أنه أولى بالتأكيد. فذاك بعضهم قال فسجد الملائكة كلهم، هذه شاملة لذواتهم، زي ما يقولون مجمعون، هذه في وقت واحد، في وقت واحد. قال ومعشر ومعاشر، إن معاشر الأنبياء لا نورث، معاشر الأنبياء ومعشر وعامة وكافة، قاتل المشركين كافة وقاطبة نفسه أيضا، ونقف عند الجمع المطلق المعرف بأل والمضاف إلى الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.